يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك بعض من الشباب يتحرج من عدم أو يتحرج من الأكل في المطاعم، يقول لأن عندهم دجاجا خارجية وهو لا يذبح على الطريقة الإسلامية، فإذا دخل مطعما هنا سأل عن الدجاج هل هو خارجي أو وطني، فهل هذا فعل صحيح؟ نعم، هذا الفعل صحيح ما دام فيه اشتباه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم.